Allah

النبي يا الله اكبر. ما شفت فيك انت يا حبيب. انا ما عشان نعرف شكرا منهم بقى. والله الله